لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول قضية البعث والنشور من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. واليوم أتحدث عن ثلاثة مباحث حول هذه القضية أيضا. المبحث الأول هو حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم، والمبحث الثاني صفة هذا الحشر، أي كيف يكون حشر الخلائق في هذا المشهد، والمشهد الثالث أو المبحث الثالث وهو كسوة العباد يوم القيامة أو يوم المعاد وما يتعلق بذلك. سبق الكلام في مرة سابقة عن تعريف البعث والنشور، وأن البعث كما تقدم هو المعاد الجسماني، والمقصود به أن يعيد الله سبحانه وتعالى الناس مرة أخرى بعد موتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وتكلمنا أيضا عن كيف أن البعث خلق جديد، وأن ذلك لا يتنافى مع كون الإنسان هو هو، وإن كان قد بعث على يعني حال جديد عن حاله الذي كان في هذه الحياة الدنيا، ولكن هذا لا يتنافى مع أنه هو هو نفس الإنسان. وأيضا تحدثنا عن أول من يبعث يوم القيامة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث عن حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم وهو حديثنا اليوم، قال الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: سمى الله سبحانه وتعالى يوم الدين بيوم الجمع، لأن الله يجمع العباد فيه جميعا. قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال: ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، أي الذين ماتوا في أول الزمان والذين ماتوا في آخر الزمان، الكل مجموع عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال: وقدرة الله تحيط بالعباد، فالله لا يعجزه شيء، حيثما هلك العباد إن الله قال الجميع الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحر أو غيوب في قبورهم في الأرض، كل ذلك عند الله ساء. قال الله سبحانه وتعالى: يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذن فالله سبحانه وتعالى في يوم الحشر ويوم جمع الخلائق يجمعهم سبحانه وتعالى جميعا أولهم وآخرهم، ويجمعهم سبحانه من كل مكان ماتوا فيه، سواء الذين ماتوا في البحار أو في الجبال أو في السماوات أو في الأرض، فكل هؤلاء يأتي بهم الله جميعا. قال: وكما أن قدرة الله محيطة بعبادة قال: كما أن قدرة الله محيطة بعباده تأتي بهم حيثما كانوا، فكذلك علمه محيط بهم، فلا ينسى منهم أحد، ولا يضل منهم أحد، ولا يشذ منهم أحد، لقد أحصاهم الله خالقهم تبارك وتعالى. يعني ليس معنى كثرة هذا العدد الرهيب جدا من الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، ليس معناه أنه أحد أو ينسى منهم أحد أو يضل أو يشذ منهم أحد عند هذا الجمع، لا، بل الكل مجموع إلى الله سبحانه وتعالى، الصغير والكبير والبعيد والقوي والضعيف، الكل يجمعهم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال: وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا، الإنسان والجن والملائكة. ثم قال: ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا. يعني هذه النصوص كما يقول تتناول بعمومها حشر الإنسان والجن والملائكة، ومن العلماء من أضاف إليها، بل هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، أضاف إليها أن الحشر يتناول البهائم جميعا كذلك، يعني مع الجن والإنس والملائكة يتناول البهائم جميعا. والبهيم هو كل غير ناطق، هو كل غير ناطق من حيوان وطير ونحو ذلك. قال: وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم، فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن ذلك كائن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة. يعني ينقل كلام ابن تيمية في تأييده القول بأن البهائم أيضا تحشر وتجمع عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى، قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا هو الشاهد، ثم إلى ربهم يحشرون. إذن الكل محشور، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أي هذه الأمم كذلك تحشر كما تحشرون أنتم. قال: وقال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت، وهذا صريح فيه حشر هذه البهائم. وقال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الشاهد قول الله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم، أي أنهم يجمعون والله قادر على جمعهم. قال: وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة، لما يأتي لما يأتي لا محالة. قال: وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم، ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك. بيقول الشيخ إن القرطبي حكى الخلاف في ذلك، وإن كان الخلاف في الحقيقة يعني خلاف يعني غير يعني متقارب حتى، هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه هذا القول، لكن مروي عن جميع الصحابة أو عن يعني عامة الصحابة والسلف والعلماء القول الآخر، وهو أن الطيور أو أن البهائم عموما تحشر يوم القيامة. قال: وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم، ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك. قال القرطبي: واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض، فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها. هو ذا يعني القول اللي هو يعتبر فيه مخالفة ليه قول الآخر. يقول: وقاله الضحاك، يعني تبع ابن عباس أو رواه الضحاك عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث، أن البهائم تحشر وتبعث، يعني حتى ابن عباس له قول آخر. وقاله أبو ذر وأبو هريرة، يعني القول اللي عليه جماهير العلماء هذا، وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمر بن العاص والحسن البصري وغيرهم. قال: وهو الصحيح لقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ الجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا. فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال ونحوه. هذا الخبر موقوف على أبي هريرة، بعض أصحاب السنن رواه مرفوعا إلى، لكن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه يفسر قول الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي عندما يرى الكافر يوم القيامة، عندما يرى البهائم يقتص من بعضها لبعض، ثم إذا انتهى القصاص فيما بينها قال الله عز وجل لها: كوني ترابا. نعم. أما المبحث الخامس، قال: صفة حشر العباد. صفة حشر العباد يعني الهيئة التي يكون عليها الناس عند الحشر، ما هي صفة الإنسان وهيئته ساعة أو عند الحشر. قال: يحشر العباد حفاة عراة غرلة، أي غير مختونين. حفاة معلوم، أي غير مختونين، حتى الذي ختن يعود إليه هذا الذي أخذ منه في الدنيا. ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، إشارة إلى أن الإنسان يعود بلا أي نقص حتى أثر الختان، يعود إليه كما خلق أول مرة. قال: وعندما سمعت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة غرلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح هذا المشهد. السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع، وهي الفقيهة رضي الله عنها، ما تفوت شيء إلا ما تفهم. فتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. مش ينظروا إلى حس المرأة المسلمة العفيفة، تقول: كيف يا رسول الله يعني يكون هذا مشهد يوم القيامة الناس عراة؟ كيف ذلك؟ وأين يعني، أو ماذا تفعل النساء عند ذلك؟ هذا أمر خطير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال: متفق عليه. عائشة: ليس الأمر كما تظنين، يعني إنهم سيأتيهم من الأحوال التي تصرفهم عن هذا النظر ما يجعلهم في داهية عظيمة لا يفكرون فيها في أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا شيء مشاهد حتى في حال الحياة الدنيا، هذا شيء مشاهد في حال الحياة الدنيا والتي ليس فيها شيء يعني يذكر مما سيكون من هول يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، عفانا الله وإياكم. أحيانا الناس في الدنيا ربما إذا نزل به أمر يهمه أو خطب جلل يعني يأخذه، تجد كما يقول الناس حتى في تعبيراتهم العامية دماغه ما هيش فيه، يعني ما هوش واخد باله حتى من اللي حواليه، وربما تحدث مواقف ونحو ذلك. يعني أنا لا أنسى هذا المشهد دائما، وأنا دائما أذكر الحديث ده، دائما أفتكر هذا المشهد زمان جدا وأنا كنت لسه في العمل. كنت وأنا راجع من العمل أركب القطار، فكنت أنزل في محطة العصفرة وأجي بعد كده البيت يعني. فمحطة العصفرة قديما كانت الناس تنزل تمشي على شرط القطر فترة كده، يفضلوا ماشيين بعد ما ينزلوا من الرصيف يمشوا شوية كده على الشريط نفسه بتاع القطر، وبعدين يبتدي ياخدوا مخرج. فأنا أذكر أن القطار طالع من المحطة والراجل ماشي جوه البتاع نفسه، والراجل بتاع القطار عمال بيدي صوت رهيب جدا البتاع، والراجل ماشي جوه البتاع نفسه وخلاص دخل عليه فعلا، يعني دخل عليه أمطار والراجل ولا هو سامع، والناس تصوت وتصرخ ولا الراجل هو هنا، لغاية ما واحد من الناس راح مد إيده شده جايبه بره. تبين الراجل بعد كده لا هو أخرس ولا هو يعني أطرش ولا حاجة خالص، وإن الراجل دماغه مش فيه زي ما الناس ما بيقولوا، عنده هم عنده مشكلة. فسبحان الله العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها في هذا المشهد، يقول: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أين؟ قال: وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها. ودي صفة أخرى. طيب، الصفة الأولانية دي أنهم يبعث كلهم عراة، بعض النصوص فيها أن الإنسان يبعث في الثياب التي مات فيها. قال: فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. حكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر الدين فيه وهو كما قال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، عشان كده أبو سعيد لما جه يموت رضي الله عنه دعا بثياب جدد متأولا لهذا الحديث إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. طيب الكلام الأول إن الميت يبعث الناس كلهم يبعثون عراتا، فهل هذا يعني التعارض له يعني وجه في الجمع أم الترجيح أو لا؟ والله أعلم. يقول وقد وفقت البيهقي أو وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه. الإمام البيهقي رحمه الله جمع بين الحديثين بثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم موقف يكونون عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة، ده تأويل إن الثياب دي هيبعث الإنسان بها بعد قيامه من قبره فقط، تبلى أنها تبلى بعد قيامهم من قبوره بعد البعث فورا تبلى وبعدين يبعثون عراة، وإن كان الله أعلم يعني هذا الوجه بعيد جدا، لأنه الحس كله في الدنيا يثبت أن الثياب لا تبقى مع الإنسان إلى هذه المدة، مش ممكن تبقى لهذه المدة. الثاني أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. هذه وجه آخر، إنهم إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون يعني يوم القيامة، يبقى معناها أن هيجوا عراة برضو، ثم يكسى الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم الناس يكسون يعني على مراتبهم، فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. لبسوا من ثياب الجنة يعني إنه بعد الأنبياء ما يكسون، كل إنسان هيكسى على كانت في ملابسه التي بعث فيها، ثم إذا دخل الجنة لبس من ثياب الجنة. وده وجه آخر. الثالث وإن كان أيضا هذا الوجه والله أعلم يتعارض مع فهم من هو أعظم من أبي سعيد وهو أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لما كان في مرض موته فجهزوا له كفنا جديدا، فقال الحي أولى بالجديد، كفنوني في هذه الثياب التي عليها، ورفض أني كل ثوب جديد. الثالث أن المراد بالثياب ها هنا الأعمال، أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر، يعني يكون الحديث معنى معنوي وليس حسي. المراد بالثياب ها هنا الأعمال، أي يبعث في أعماله التي التي مات فيها ستقوى ذلك خير، وقال وثيابك فطاهر. يقول واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، فبيستشهد للأخير اللي هو المقصود بالثياب في حديث أبي سعيد الخدري، مقصود بها يعني معنى معنوي يعني لباس الإنسان من أعماله خيرا كان أو شرا. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، والحقيقة برضو الاستدلال ده فيه نظر ونقده يعني أيضا بعض أهل العلم. فحديث جابر هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول ولا الشيخ الأشقر بيقول ولا يفقه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها، يعني الحديث ما يفهمش منه كده يبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه مش على ما مات فيه حتى، على ما مات عليه. فالحديث مفهومه أقرب أن يكون لكل عربي إن المقصود به ما مات عليه من العمل، ما مات عليه من العمل من الخير أو من الشر. نعم. قال وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك، كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته. قال يدل على هذا ما رواه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يبقى المقصود بالحديث في الحقيقة إنه الإنسان يبعث على ما هو عليه يعني أو معنى ما مات عليه يعني من العمل، من العمل. قال فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس قال إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني هذا حديث يشهد للمعنى هذا، وهو يبعث المرء على ما مات عليه، إن المحرم ده هيبعث على ما مات عليه وهو محرم. كذلك الشهيد، قال الشهيد يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد ثم يبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة. خلاصة الكلام يعني في هذا المبحث أن صفة حشر العباد مشهور بين السلف والخلف أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. وأما المبحث الثالث والأخير معنا فهو كسوة العباد في يوم القيامة. قال ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلة كما صحت بذلك الأحاديث ثم يكسى العباد، فالصالحون يكسون الثياب الكريمة والطالحون يسربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب ونحوها من الملابس المنكرة الفظيعة. وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. طيب ده هل ده يتعارض مع مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فيقول ابن حجر رحمه الله وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد وأول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. يعني هناك سورة تكريم لإبراهيم عليه السلام على الناس جميعا وهي أنه أول من يكسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم إبراهيم يكسى أول من يكسى، لكنه صلوات الله وسلامه عليه يكسى من بعده كما هو الظاهر ويكون وتكون كسوته أعظم كسوة يكسى بها مخلوق، يكسى بها عبد من عباد الله تعالى، ويكون تكريمه كما يقول صلى الله عليه وسلم يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، يعني يوضع عن يمين العرش ثم يؤتى به فأكسى حلة من الجنة لا يقوم بها البشر، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المكانة. طيب لماذا قدم إبراهيم في الكسوة؟ هو الشيخ يتعرض لما ذكره القرطبي في كلام العلماء وأنهم ذكروا ثلاثة أقوال تحت يعني احتملها يعني هذا أن يكون لأجل ذلك قدم إبراهيم في الكسوة. الحقيقة آخرها هو أصحها. قال وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه، فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه. وهذا الاحتمال طبعا عظيم جدا مكانة نبي الله إبراهيم، لكن نبي الله محمد مقدم عليه وعلى كل الأنبياء في كل الصفات. قال: ويحتمل لأنه كما جاء في الحديث أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر، يعني كان هو أول من لبس السراويل من الأنبياء يعني، أو من الناس، أول من لبس السراويل من الناس مبالغة في التستر، وحفظا لفرجه من أن يمس مصلاه، ففعل ما أمر به، فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة. قال: ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله، فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهاد، وهذا أحسنها. هذا هو المشهور كذلك أيضا عند العلماء، أن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى جزاء على ما كان من ما تعرض له في هذه الحياة الدنيا، لما يعني ألقاه المشركون في النار جردوه من ثيابه قبل أن يلقوه في النار، فكفأه الله سبحانه يوم القيامة أن يكون أول من يستر من الخلائق وأول من يكسى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.